فالشوق لكم أوحالي خلصني من أوحالي فالشوق لكم أوحالي خلصني من أوحالي فالشوق لكم أوحالي خلصني من أوحالي فالشوق لكم أوحالي خلصني من أوحالي فمقامي أوحالي عشق لرسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا أنغوص رسول الله أنغوص رسول الله فيكم يحلو المديح تصريح أو تلميح فيكم يحلو المديح تصريح أو تلميح فيكم يحلو المديح تصريح أو تلميح فيكم يحلو المديح تصريح أو تلميح فيكم يحلو المديح تصريح أو تلميح والقلب لدي جريح ودواه رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوص رسول الله الغوص رسول الله فحبيبي طه أنت فوق العلياء علوت فحبيبي طه أنت فوق العلياء علوت فحبيبي طه أنت فوق العلياء علوت فحبيبي طه أنت فوق العلياء علوت فحبيبي طه أنت فوق العلياء علوت جزت الأكوان وسدت من مثل رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوص رسول الله الغوص رسول الله فقد خصص بالإسراء ورقى فوق العلياء قد خصص بالإسراء ورقى فوق العلياء قد خصص بالإسراء ورقى فوق العلياء ورأى يا نعم الرائي قد خصص بالإسراء ورقى فوق العلياء قد خصص بالإسراء ورقى فوق العلياء ورأى يا نعم الرائي قد خصص بالإسراء ورقى فوق العلياء ورأى يا نعم الرائي لله رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوص رسول الله الغوص رسول الله لما دنا فتدلى وتجلى فطاب المجلى لما دنا فتدلى وتجلى فطاب المجلى ورأى بالبصر المولى لما دنا فتدلى وتجلى فطاب المجلى لما دنا فتدلى وتجلى فطاب المجلى ورأى بالبصر المولى يا فوز رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوص رسول الله

من ذاك سواك حبيبي أرجو منه تقريبي من ذاك سواك حبيبي أرجو منه تقريبي من ذاك سواك حبيبي أرجو منه تقريبي من ذاك سواك حبيبي أرجو منه تقريبي في ساح العفو رحيبي عفوا يا رسول الله يا رسول الله أجبنا يا رسول الله أجبنا يا رسول الله أجبنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله من ذاك سواك حبيبي أرجو منه تقريبي من ذاك سواك حبيبي أرجو منه تقريبي في ساح العفو رحيبي عفوا يا رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث بالمدح صفت أوقاتي سعدت بالحب حياتي بالمدح صفت أوقاتي سعدت بالحب حياتي بالمدح صفت أوقاتي سعدت بالحب حياتي يحظى بجزيل هباتي مداح رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله ألقي أحمالي لديك أترجى فيض يديك ألقي أحمالي لديك أترجى فيض يديك خذني بالفضل إليك عطفا يا رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله حاشا يا طه يضام عبد صب خدام حاشا يا طه يضام عبد صب خدام حاشا يا طه يضام عبد صب خدام في القلب جوى وغرام شوقا لرسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله مولاي علينا تفضل منن كرما فتقبل مولاي علينا تفضل منن كرما فتقبل بكتابك رب المنزل وبجاه رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله مولاي علينا تفضل منا كرما فتقبل مولاي علينا تفضل منا كرما فتقبل بكتابك رب المنزل وبجاه رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله ألبسني ثوب التقوى وارفع يا إلهي البلوى